الشيطان الآلي الرحيم إنك سميع مجيب. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك سميع مجيب. لم نزل في الأمور اللازمة للصلاة من خارجها والمعبر عنها بشروط الصلاة. وصلنا إلى العلم بدخول الوقت. بسم الله. شرائط صحة الصلاة. وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة. العلم بدخول الوقت. لا شك أن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، فإن علم ذلك فلا كلام، وإن جهله وجب عليه الاجتهاد لأنه مأمور به. ولا فرق بين الجهل بين أن يكون لغيم أو حبس في موضع مظلم أو غير ذلك. فلو قدر على الخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس فهل يلزمه ذلك؟ وجهان: أصحهما في شرح المهذب له الاجتهاد. ولو أخبره عدل عن معاينة بأن قال رأيت الفجر طالعا أو الشفق غاربا أو أخبرني فلان برؤيته امتنع عليه الاجتهاد، كما لو أخبر شخص بنص من كتاب أو سنة في مسألة لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص. جعل إخبار المخبر بالمسألة نصا أنه رأى الفجر ورأى الشفق غائبا، جعل ذلك نصا فامتنع معه الاجتهاد. ثم الاجتهاد يكون بورد من قراءة ودرس علم أو درس علم أو بناء ونسج ونسخ ونحو ذلك. الاجتهاد يعني أن يكون له عادة في قراءة، كأن يقرأ الجزء مثلا في ثلث ساعة وقرأ ثلاثة أجزاء، فهذا يعني أنه فاتت الساعة، وقد علم أن المسافة الزمنية الباقية ساعة، فعلى ذلك يكون قد علم دخول وقت الصلاة التي بعدها بورد من قراءة أو درس علم. الشأن في درس العلم أنه يأخذ نصف الساعة، فعلى ذلك لو حصل فيمكن أن نقاس به الوقت من درس علم بناء يبقى يبني عشر طباق قد كذا مثلا، ونسج عشان ما فيه نسج برضه. نسج لو واحد له مغزل وينسج عليه فله في حركة ذلك زمان معلوم، أو نسخ واحد يكتب فيعلم أنه ينسخ الصفحة في كم دقيقة وقد نسخ كم صفحة فعلم مقدار الزمان بذلك. وسواء كان منه أو من غيره كما قاله ابن الرفعة: ومن الأمارات صياح الديك المجرب. الديك المجرب بيصيح قبل الأذان أو على الأذان أو بعد الأذان، وهو ديك مجرب على مر الزمان. أيوة. والمؤذن الواحد إن لم يكن له ثقة فلا يأخذ أحد بأذانه. يعني المترخص ويدعي الصبيان أو السفهاء يقتحمون منصب الأذان، يبقى ده كلام فاسد، خلي عيل جدا ولا واحد مش واحد مجهول يبقى لا وثوق بتحريه للوقت. لكن إذا كان هو فلان وفلان معلوم الثقة معلوم الضبط لا يؤذن إلا فعلا كانت الساعة مضبوطة وسمع أذان المذياع مثلا، حينئذ يكون الوثوق بمقال. والمؤذن الواحد إن لم يكن ثقة فلا يأخذ أحد بأذانه، وإن كان ثقة وهو غير عالم بالمواقيت فكذلك، وإن كان ثقة عالما بالمواقيت فوجهان. قال الرافعي لا نأخذ بقوله لأنه يخبر عن اجتهاد، والمجتهد لا يقلد مجتهدا، بخلاف ما إذا أذن في يوم الصحو فإنه يخبر عن مشاهدة. وقال النووي نأخذ بقوله، ونقله عن نص الشافعي، فإنه لا يتقاعد عن صياح الديك. يعني إذا اعتبرت صياح الديك المدرب فالمؤذن الثقة المتحرر للأوقات لا يقل عن الديك. ثم حيث أمرناه بالاجتهاد نظرا، إن كان عاجزا عن الأدلة فالأصح في شرح المهذب أنه يقلد، وإن كان يحسنها نظرا، إن صلى بلا اجتهاد لم تصح صلاته. هي لم تصح زي ما هي، لم تصح صلاته، ووجب عليه أن يعيد، وإن صلى في الوقت وإن اجتهد نظر، إن لم يغلب على ظنه شيء آخر إلى حصول الظن نظر إن لم يغلب على ظنه شيء آخر إلى حصول الظن. أيوة. والاحتياط أن يؤخر إلى زمن يغلب على ظنه أنه لو أخر لخرج الوقت، وإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى، ثم إن لم يتبين له الحال فلا شيء عليه، وإن بان ثم حيث أمرناه بالاجتهاد نظر إن كان عاجزا عن الأدلة أو ثانيا نكون قادرا عليه. لسه احنا إن كان عاجزا عن الأدلة فالأصح أنه يقلد الأدلة التي توصل بها إلى معرفة الصلاة، معرفة طلوع الفجر أو قياس الظل حتى يكون ظل كل شيء مثله أو مثليه إلى غير ذلك. كان عاجزا عن الأدلة فالأصح في شرح المهذب أنه مقلد، يعني يتبع من كان قادرا على معرفة الوقت بالأدلة، وإن كان يحسنها نظر، إن صلى بلا اجتهاد لم تصح صلاته واجب عليه أن يعيد، وإن صلى في الوقت. لأن عندنا واجبين، الواجب الأول الاجتهاد والواجب الثاني الصلاة، فإذا ضيع الاجتهاد الذي هو مقدمة العلم بدخول الوقت فات صحة الصلاة، وإن صلى في الوقت. وإن اجتهد نظر إن لم يغلب على ظنه شيء آخر إلى حصول الظن. نعم عندك أخرى، إن لم يغلب على ظنه شيء أخر إلى حصول الظن، لا صح أخر كده، يعني مجتهد إن لم يغلب على ظنه شيء بيجتهد وتعادلت الأمارات عنده فلم يصل إلى شيء بيعمل إيه؟ ينتظر، أخر إلى حصول شيء، لعل شيئا آخر يرد عليه فيحصل له الظن بشيء بدخول الوقت أو بعدم الدخول. والاحتياط يعني إن اجتهد ولم يغلب على ظنه شيء فالاحتياط أن يؤخر إلى زمن يغلب على ظنه أنه لو أخر لخرج الوقت. يبقى لازم يبقى لو استنى شوية خلاص يخرج وقت الصلاة، حينئذ يلزمه أن يصلي على كل حال. أيوة. وإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى، ثم إن لم يتبين له الحال فلا شيء عليه، وإن بان وقوعها في الوقت فلا كلام، وإن بان بعده صحت. وإن نوى الأداء صحت، إن نوى الأذان، إن نوى الأداء صرح به الرافعي في كتاب الصيام. وإن بان أنها قبل الوقت قضى على المذهب. يعني لو اجتهد ثم تبين خطأ اجتهاده فتبين أنه صلى قبل الوقت ففات شرط الصلاة فعينزمه القضاء، قضى على المذهب. ولو علم المنجم دخول الوقت بالحساب قال في البيان المذهب أنه يعمل به بنفسه ولا يعمل به غيره، والمنجم المؤقت لا المنجم في عرف الناس كهؤلاء الذين يضربون بالرمل فإنهم فسقة، ومنهم من يكون سيء الاعتقاد وهو زنديق كافر. يعني المنجم شخصان، الذي يستعمل الحسابات الفلكية في معرفة مواقيت العبادات، والمنجم الآخر الذي يدعي معرفة الغيب عن طريق النجوم. فمراده النوع الأول هو من يستعمل المعادلات والحسابات الفلكية لمعرفة مواقيت الصلاة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. ورواية مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه. ولو أخبره مخبر بأن صلاته وقعت قبل الوقت نظر، إن أخبره عن علم أو مشاهدة وجبت الإعادة، وإن أخبره عن اجتهاد فلا، والله أعلم. لو أخبره مخبر بأن صلاته وقعت قبل الوقت نظر، في أن أخبره عن علم أو مشاهدة، يبقى المخبر نفسه هو خبر الأدلة، هو شاف بنفسه الفجر طلع بعدما صلى، أو شاهد الشمس غروب الشمس بعدما صلى المغرب. فإن كان العين عن علم أو مشاهدة وجبت الإعادة، فإن أخبره عن اجتهاد فلا، لأن الشخص الأول لما صلى بالاجتهاد، والثاني فعله ليزيد عن الاجتهاد ولا ترجيح لأحدهم عن الآخر، فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ذلك على العلم بدخول الوقت. قال واستقبال القبلة، القبلة هي الكعبة، وسميت قبلة لأن المصلية يقابلها وكعبة لارتفاعها. استقبالها شرط لصحة الصلاة في حق القادر إلا في شدة الخوف ونفل السفر المباح. فلو كانت الصلاة في شدة الخوف وهي صلاة الفريضة، وشدة الخوف التحام المقاتلين، فالمقاتلون إذا التحمت صفوفهم وأفرادهم صلوا الصلاة كيفما كان اتجاه القبر. وكذلك نفل السفر المباح، المتنفل يصلي على الراحلة حيثما توجهت به راحلته، لا يلزمه استقبال القبلة فيها إلا في شدة الخوف ونفل السفر المباح، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والاستقبال لا يجب في غير الصلاة، فتعين أن يكون في الصلاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، المسيء صلاته، أيوه، المسيء صلاته: واستقبل القبلة وكبر. يعني حديث المسيء صلاته أصل في إحصاء فرائض الصلاة وأركانها، وكل ما ذكر فيها ما لا تصح الصلاة إلا به، وقد يلزم أو قد يجيء في غيره، لكن كل ما فيه من أركان الصلاة وواجباتها. فهنا قال: واستقبل القبلة وكبر، فعلم أن استقبال القبلة لا تصح الصلاة إلا به. ثم الفرض في حق القريب من القبلة إصابة عينها. القريب من القبلة يعني من يصلي في الحرم الشريف، بأن يحاذيها بجميع بدنه، فلو خرج بعض بدنه عن مسامتها فلا تصح صلاته على الأصح. عن مسامتها، فلو خرج بعض بدنه عن مسامتها فلا تصح صلاته على الأصح. وأما البعيد ففي الفرض في حقه قولان أظهرهما أيضا إصابة العين للآية، ولكن يكفي غلبة الظن بخلاف القريب، فإنه يلزمه ذلك بيقين لقدرته عليه بخلاف البعيد. القول الثاني أن الفرض في حق البعيد الجهة. واعلم أنه يشترط أيضا أن يكون مصلي الفرض مستقرا، فلا تصح من الماشي وإن استقبل القبلة، ولا من الراكب الذي تسير به دابته لعدم استقراره. فلو كانت الدابة واقفة واستقبل القبلة ولم يخل بالقيام صحت على الأصح، وقطع به الجمهور. نعم، تصح في السفينة السائرة بخلاف الدابة. والفرق أن الخروج من السفينة في أوقات الصلاة إلى البر متعذر أو متعسر بخلاف الدابة، ولو خاف من النزول عن الراحلة أو الدابة انقطاعا عن رفقة، أو كان يخاف على نفسه أو ماله، صلى عليها وأعاد. لو تعذر عليه إقامة أركان الصلاة لخوف صلى للوقت وأعاد، صلى بالذي يستطيعه ووجبت عليه الإعادة. واعلم أن القادر على يقين القبلة لا يجوز له الاجتهاد، وأما غير القادر على اليقين فإن وجد من يخبره عنها عن علم اعتمد ولم يجتهد بشرط عدالة المخبر. يستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد، فلا يقبل قول الكافر قطعا، وكذا الفاسق كقضاة الرشا وأئمة الظلم وشهود أقسام الجور، وكذا لا يقبل قول الصبي المميز على الصحيح. ثم الخبر قد يكون باللفظ وقد يكون دلالة، كالمحراب المعتمد، يعني محاريب المسلمين، العلامات الموجودة في مساجد المسلمين على اتجاه القبلة، الأصل حسن الظن فيها أنها فعلا تدل على القبلة. وسواء في العمل بالخبر أهل الاجتهاد وغيرهم، حتى إن الأعمى يعتمد المحراب بالمس حيث يعتمد البصير، وكذا البصير في الظلمة. ولو اشتبه عليه مواضع فلا شك أنه يصبر حتى يخبره غيره صريحا، فإن خاف فوت الوقت صلى على حسب حاله وأعاد هذا كله إذا وجد من يخبره عن علم، وهو ممن يعتمد قوله. أما إذا لم يجد العاجز من يخبره فتارة يقدر على الاجتهاد وتارة لا يقدر، فإن قدر لزمه الاجتهاد واستقبل ما ظنه القبلة، ولا يصح الاجتهاد إلا بأدلة القبلة وهي كثيرة وضعفها الرياح لاختلافها، وأقواها القطب وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والجد، بين الفرقدين والجد. إذا جعله الواقف خلف أذن اليمنى كان مستقبل القبلة إن كان بناحية الكوفة وبغداد وهمدان وجرجان وما والاه، فيكون على عاتقه الأيسر بإقليم مصر، ويكون خلف ظهره بدمشق. وليس للقادر على الاجتهاد أن يحفظ اسمه القرب، وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والجد. بدون يتحفظ كده زي ما هم، وبعدين يبقى يسأل أهل الخبرة عليه، وبعدين إذا جعله الواقف خلف أذنه اليمنى كان مستقبل القبلة إذا كان بناحية الكوفة وبغداد وهمدان وجرجان وما ولاها، أما مصر يكون على عاتقه الأيسر بإقليم مصر، ويكون خلف ظهره بدمشق. أيوة. وليس للقادر على الاجتهاد تقليد غيره، فإن فعل وجب قضاء الصلاة وسواء خاف خروج الوقت أم لا، فإن ضاق الوقت صلى كيف كان وتجب الإعادة، وهذا هو الصحيح. وقيل يقلد عند خوف الفوات، عند خوف فوات الوقت. ولو خفيت الأدلة على المجتهد لغيم أو ظلمة أو تعارضت الأدلة ففيه خلاف منتشر ملخصه قولان، أظهرهما لا يقلد قال إمام الحرمين: ومحل الخلاف عند ضيق الوقت، أما إذا لم يضق فلا يقلد قطعا لعدم الحاجة. هذا في القادر، في القادر. أما إذا لم يقدر على الاجتهاد لأن كان عاجزا عن أدلة القبلة كالأعمى والبصير الذي لا يعرف الأدلة ولا له أهلية معرفتها، وجب عليه تقليد مسلم عدل عارف بالأدلة، سواء فيه الرجل والمرأة والعبد. وأعلم أن التقليد هو قبول قول المستند إلى الاجتهاد. يعني معنى كلمة التقليد كم مرة ذكرها؟ أن تقبل قول من اجتهد من غير دليل، يعني هو يقول لك بس، لكن هو وصل إزاي بلا الدليل. أيوة. فلو قال بصير: رأيت القطبة، أو رأيت الخلق الكثير من المسلمين يصلون إلى هنا، كان الأخذ به قبول خبر لا تقليد، لأنه لم يستند إلى اجتهاد بل إلى الرؤية. كان الأخذ به قبول خبر لا تقليد. أيوة. لأنه لم يستند إلى اجتهاد بل إلى الرؤية. ولو اختلف عليه اجتهاد مجتهدين قلد من شاء منهما على الصحيح. والأولى تقليد الأوثق والأعلم، تقليد الأوثق والأعلم. وقيل يجب ذلك، ورجحه الرافعي في الشرح الصغير، قال ابن الرفعة ونقله القاضي أبو الطيب عن نص الشافعي في الأم، قال ابن الرفعة: لكن الأكثرون على التخيير. الله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد.